هتكون مباحثة بهناك. ها؟ ها؟ أنا قلت الحمد لله صارت مباحثة عامة هنا في. مائدة العلم خير من مائدة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقيت في المسألة مجموعة تنبيهات. التنبيه الأول، إن قلنا بأن الاضطرار قيد في الحكم لا في المتعلق، بمعنى أن نفس الحرمة من قيودها عدم الاضطرار ولو بنحو الشرط المتأخر. وقلنا أيضا بأن ما يدفع به الاضطرار مصداق عرفي للمضطر إليه، فمقتضى الجمع بين هذين المبنيين المصير إلى مطلب صاحب الكفاية بناء على مسلك العلية في منجزية العلم الإجمالي، وذلك لأنه إذا اضطر لأحد طرفي العلم كما إذا اضطر لشرب أحد الماءين، والمفروض أن ما سيدفع به الاضطرار في علم الله هو المضطر إليه، إذن فبالنتيجة فعلية الحرمة في هذا الطرف وهو باء مثلاً الذي سيدفع به الاضطرار من الأول محدودة بعدم الاضطرار، فبالاضطرار إليه انكشف عدم حرمته من حين الاضطرار، وبالتالي فإن كان النجس هو ما ارتكبه لدفع الاضطرار فلا تكليف فعلي، وإن كان غيره فهو مشكوك. إذن بناء على مسلك العلية و أن الاضطرار قيد في الحرمة وأن ما يدفع به الاضطرار مصداق للمضطر إليه، سوف تكون النتيجة عدم منجزية التكليف، عدم منجزية العلم الإجمالي في الطرف الآخر. وهذا ما اختاره في الكفاية حتى في الاضطرار لأحد الطرفين بعينه بعد العلم الإجمالي، فإنه هناك أيضا قال إذا علم إجمالا بحرمة أحد المائعين ثم اضطر لشرب الماء منهما فقد أفاد هناك عدم منجزية العلم الإجمالي. نعم في هامش الكفاية لم يقبل ذلك، لهذا إما أن يرى أن الاضطرار قيد في الحرمة وأن ما يدفع به الاضطرار مضطر إليه، فلا بد أن لا يقول بالمنجزية في كلا الموردين، وأما إذا لم يقل بذلك فلا بد أن يقول بالمنجزية في كلا الموردين إذا كان الاضطرار لأحد الطرفين لا بعينه بعد حصول العلم الإجمالي. لذلك إن قلنا بهذه الأمور، أي مسلك العلية وأن الاضطرار قيد في الحرمة وأن ما يدفع به الاضطرار مصداق للمضطر إليه، سوف نقول بمقالة الكفاية. وأما إذا قلنا بمسلك الاقتضاء وكان الاضطرار بعد حصول العلم الإجمالي، فهنا نقول نعلم إجمالا بحرمة باء قبل الاضطرار أو بحرمة ألف بعد دفع الاضطرار بباء، والأصل وهو أصالة الطهارة في باء معارض بأصالة الطهارة في ألف بعد دفع الاضطرار بباء، ومقتضى تعارض الأصول منجزية العلم الإجمالي. وأما إذا أنكرنا أحد القيدين، مثلا قلنا بأن الاضطرار ليس قيدا في الحرمة وإنما هو قيد في المتعلق، لكننا قلنا بأن ما يدفع به الاضطرار مصداق للمضطر إليه، سوف نصير إلى التوسط في التكليف، وهو ما ذهب إليه. كلماتي طبعا اليوم برقيات، هي مي واضحة، لكن من راجع الدروس السابقة يعرف الربط بينها. وأن ما يدفع به الاضطرار مصداق للمضطر إليه، إذن فبالنتيجة سوف يأتي مطلب المحقق العراقي من التوسط في التكليف لعلم المكلف أن شرب النجس الذي لا يدفع به الاضطرار أو فقل شرب النجس المقترن بشرب الطاهر حرام بالفعل، فبما أنه حرام بالفعل إذن فبالنتيجة ليس لدينا حرام مطلق وهو شرب النجس مطلقا، وليس لا وليس أنه ليس هناك شنو تكليف بالحرمة، بل لدينا شرب النجس حرام إذا اقترن بشرب الطاهر، أو شرب النجس حرام إذا لم يدفع به الاضطرار، وإلا لكان مصداقا للمضطر إليه وكان موجبا لارتفاع فعلية الحرمة. لكننا حيث أنكرنا الأمرين معا كما سبق وقلنا بأن الاضطرار ليس من قيود الحرمة بل من قيود المتعلق، وقلنا بأن ما يدفع به الاضطرار ليس مصداقا للمضطر إليه، لذلك قلنا بالتوسط في التنجيز لا في التكليف، لأنه لا يوجد قيد لا في الحرمة ولا في المتعلق، فهو يعلم بحرمة فعلية مطلقة ويعلم بحرام فعلي مطلقا، غاية ما في الباب أنه لما جاز له ارتكاب أحد الطرفين لا بعينه لأجل اضطراره قلنا له ما دمت تجهل بالنجيس فيجوز لك أن تشرب باء لدفع اضطرارك، فتجويز شرب باء تجويز ظاهري وليس تجويزا واقعيا، فهذا العلم الإجمالي لا تجب موافقته القطعية، لأنه يجوز لك شرب باء لدفع اضطرارك لكن تحرم مخالفته القطعية بأن يشربهما معا دفعة أو تدريجا. وقلنا على مسلك العراقي من العلية أيضا يمكن القول بالتوسط في التنجيز بناء على أن الحرمة ليست مقيدة بالاضطرار، وأن ما يدفع به الاضطرار ليس شنو مصداقا للمضطر إليه، فإنه بناء على ذلك لا يوجد أي تصرف في المعلوم بالإجمال، لا في الحرمة يوجد تصرف ولا في الحرام يوجد تصرف، إذن ما دام لا يوجد تصرف في الواقع أصلاً فنحن والعلم الإجمالي، فبالنتيجة حتى على مسلك العلية من أن العلم الإجمالي وصول تام وأنه لا يمكن الترخيص بمناط الشك محضاً، مع ذلك يمكن القول بالتوسط في التنجيز، بمعنى أن مقتضى الجامع بين إطلاق دليل الحرمة وبين جواز ارتكاب أحدهما لا بعينه لأجل الاضطرار، مقتضى الجامع بينهما أن يقال بما أنك مضطر لأن تدفع اضطرارك بأحدهما، فإن علمت بالنجس دفعت اضطرارك بغيره، وإن لم تعلم به دفعت اضطرارك بباء أو بأليف. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن صاحب الكفاية قدس سره أفاد في بحث الانسداد بأن دليل لا ضرر ودليل لا حرج لا يرفع وجوب الموافقة القطعية. مثلا إذا علمنا إجمالا بنجاسة شيء في البيت وكان اجتناب جميع ما في البيت حرجا أو ضررا، فهل يمكن أن يرفع وجوب الموافقة القطعية بدليل لا ضرر ولا حرج؟ قال لا، لأن الموافقة القطعية واجب عقلي، ودليل لا ضرر ولا حرج يرفع ما هو مجعول شرعي، فدليل لا ضرر ولا حرج لا أثر له في المقام. فيقال له: فلماذا في مسألتنا إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وكان مضطرا لأحدهما، قلت بأن حديث رفع عن أمتي ما اضطروا إليه يرفع وجوب الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي، مع أن وجوب الموافقة القطعية شنو؟ عقليا وليس شرعيا، فكيف رفع بحديث فكيف رفع بحديث رفع عن أمتي ما اضطروا إليه؟ الجواب: إن صاحب الكفاية لا يدعي أن رفع عن أمتي ما اضطروا إليه رافع لوجوب الموافقة القطعية، وإنما يدعي أمرين: أولا أن الاضطرار قيد في الحرمة نفسها، وأن ما يدفع به الاضطرار مضطر إليه، فبالنتيجة حديث الرافع رفع حرمة النجس إذا كان هو الذي يدفع به الاضطرار، لأنه رفع وجوب الموافقة القطعية. وإلا إذا لم نقل بهذين الأمرين، أي أن الاضطرار قيد في الحرمة، أي أن ما يدفع به الاضطرار مصداق للمضطر إليه، سوف يقع تهافت بين كلامي الكفاية قدس سرها الشريف. التنبيه الثالث: أن صاحب الكفاية في دوران الأمر بين المحذورين، مع كون أحدهما تعبديا، مثلا إذا علمت إجمالا إما يجب صوم يوم عاشورا قربة لله أو يحرم صومه، فهو دائر بين وجوبه قربة أو حرمته، فهنا حيث يدور الأمر بين المحذورين أنا مضطر لأحدهما، لأنني إما أن أصوم وإما أن لا أصوم. مع ذلك قال بأن العلم الإجمالي منجز، هناك قال العلم الإجمالي منجز، فقال يمكنه المخالفة القطعية بأن يصوم عاشوراء لا بقصد القربة، فإذا صام عاشوراء لا بقصد القربة فقد خالف كلا الحكمين، إما وجوب الصوم القربي أو حرمة الصوم مطلقان. فحيث يمكن مخالفته القطعية كان العلم الإجمالي منجزان، وإن لم يمكن موافقته القطعية بأن لا يصوم من الأصل ويصوم قربتان. فيقال لا، إذن كيف قلت في المقام بأن العلم الإجمالي غير منجز إذا كان مضطرا لأحدهما، مع أنك في دوران الأمر بين المحذورين قلت بالمنجزية؟ ولجواب أن الاضطرار الملحوظ هناك الاضطرار العقلي، لأنه مضطر عقلا إما للصوم أو لتركه، فهو عاجز عن اجتناب كليهما، ولذلك حيث إن الاضطرار عقلي فالعلم الإجمالي يبقى على المنجزية. لما؟ لأن هذا مطلب عند الكفاية وعند العراقي لا تنسوه، لأن الاضطرار العقلي لا يؤثر على التكليف أبدا ما دام يمكن موافقة هذا التكليف ولو موافقة احتمالية. أي أن الاضطرار العقلي بنظرهما الكفاية والعراقي، أي أن الاضطرار العقلي بنظرهما موجب للمعذرية لا أكثر، أما التكليف الواقعي فيبقى على فعليته ما دام يمكن موافقته ولو موافقة احتمالية. لذلك قال إذا دار الأمر بين محذورين، مع أنه مضطر عقلا للتلبس بأحدهما، قال التكليف الواقعي وهو إما وجوب صوم عاشوراء قربة أو حرمته مطلقا، هذا التكليف الواقعي باق على فعليته ما دام يمكن موافقته الاحتمالية بترك مخالفته القطعية. أما إذا كان الاضطرار عرفي مو عقلي، أي أن في الترك مشقة وحرج وليس شنو وليس عجزان، فهنا يقول نعم إذا كان الاضطرار عرفيا فهو متدخل في نفس التكليف. لماذا؟ لوجود دليل وهو رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. فإن ورود هذا الحديث في مورد الامتنان يقتضي نظره للاضطرار العرفي أو دليل لا حراج أو دليل لا ضرار. فحيث ورد من الشارع أن المضطر يرتفع عنه شنو؟ التكليف، إذن دليل الاضطرار العرفي يتصرف في التكليف بينما الاضطرار العقلي لا يتصرف في التكليف. ففي محل كلامنا إذا علم إجمالان بنجاسة أحد الماءين وكان مضطرا لشرب أحدهما، فإن كان الاضطرار عقليا فيكون مثل ذلك المطلب، وأما إذا كان الاضطرار عرفيان فالحرمة من أول الأمر محدودة بعدم الاضطرار، وما يدفع به الاضطرار إن كان هو النجس ليس محرما بالفعل. لذلك قال أن العلم الإجمالي إن العلم الإجمالي شنو؟ غير منجز. التنبيه الأخير، ما ذكرناه من مسألة التوسط في التنجيز الذي يرجع إلى التخيير العقلي بين الطرفين، فأنت مخير بين أن تدفع اضطرارك بألف أو بباء، إنما يتم إذا كان الطرفان متساويين احتمالا ومحتملا، وأما إذا كان أحدهما أقوى من الآخر محتملا أو احتمالا فيتعين عليك دفع الاضطرار للثاني. فمثلا إذا دار الأمر بين نجاسة باء ونجاسة ألف، لكن باء مما قامت إمارة عقلائية على نجاسته وإن لم تكن إمارة شرعية كما إذا كان هناك شهرة بنجاسته مثلا، فحينئذ إذا دار الأمر بين نجاسة باء أو نجاسة ألف وكانت نجاسة باء أقوى احتمالا لقيام إمارة عقلائية على ذلك، إذن حينئذ العقل ماذا يقول؟ يتعين عليك دفع الاضطرار بالثاني. أو دار الأمر بين كون باء نجسا مغصوبا أو كون ألف نجسا، فحينئذ يتعين عليك دفع الاضطرار بألف، لأن المحتمل في باء أقوى وأهم من المحتمل في ألف، باعتبار أن المحتمل النجاسة والغصبية. هذا هو المتحصل من البحث في الاضطرار لأحد أطراف العلم الإجمالي، تارة بعينه تارة لا بعينه. إن شاء الله بعد العطلة، يعني في أول ربيع إذا رجعنا للبحث، نرجع إلى بحث الخروج عن محل الابتلاء، وهذه مسألة سيالة في الفقه، أنه إذا خرج أحد الأطراف عن محل الابتلاء لم يكن العلم الإجمالي منجزين. وإن شاء الله تكونوا مستعدين أكثر من هذه الفترة إن شاء الله بالمتابعة والمطالعة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد في الحديث الشريف إن لفقد جدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. ونحن إذا تأملنا في هذا الحديث الشريف وجدنا أن هناك ملازمة بين مودة القربى وبين تحقق هذه الحرارة القلبية، فقوله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فإن المودة في القربى لها درجات تتصاعد بتصاعد درجة الإيمان بالرسالة، حيث قالت الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا، أي على تبليغ الرسالة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فبقدر إيمان المرء بأهمية تبليغ الرسالة يكون قدر مودته في القربى، فإن هناك ربطا بين الطرفين، كلما كان المسلم شديد الإيمان بأهمية الرسالة وأهمية تبليغها كان شديد المودة للقربى. والمودة للقربى أيضا لها مراتب ودرجات بتبع ما يحصل للقربى من مقامات ومن مصائب ونوائب،